الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كل سنة وانتم طيبين. استريحتوا بقى الأسبوعين؟ على جدار القبلة، والاتساع بتاع البلاطة دي يبقى أكتر من ليه؟ يعني لو افترضت إنه هنا العقد ده كده بالمساحة دي يبقى العقد ده بمساحة أكبر كده عن العقود المجاورة ليه. مش بس كده إنه كمان سقف المسجد في المنطقة دي أعلى من مستوى السقف بتاع الظلة ظلة القبلة أو الظلة الجنوبية الشاكلة. وقلنا كمان إن الإنشاء الأول بتاع الجامع الأزهر كان يتميز بإنه في المنطقة دي فيه قبة وفي المنطقة دي في قبة وهنا على طرفي البلاطة بتاع المحراب في باب صغيرة بهذا الشكل. وقلت انه القبة اللي موجودة هنا ليها مش بس وظيفة جمالية انما لها وظيفة اخرى عملية او هما الحقيقة وظيفتين. واحد انه بيخلق من خلال القبة وفتحات النوافذ الموجود فيها يخلق نوع من الاضاءة والتهوية للعمق بتاع ظل القبلة بالإضافة لأنه ده بيساعد على تكبير الصوت لأنه الإمام بيقع هنا تحت هذه المنطقة فقدامه تجويف المحراب وفوقيه التجويف الخاص بالقبة ده يساعد على تضخيم أو تقييم الصوت حتى يسمع طبعا في فترات لم يكن هناك بعد مسألة التكنولوجيا الحديثة بتاعت مكبرات الصوت والكلام. وأعتقد وقفنا لغاية كده وقلنا إنه هنتتبع مع بعض طبيعة الإضافات أو التجديدات اللي هتجري بعد ذلك على الجامع الأزهر. أول تجديد هيحصل أو أول إضافة هتحصل عن الجامع الأزهر الحقيقة هتبقى خلال العصر الفاطمي نفسه. في أوائل العصر الفاطمي هيحصل إنه هيجي واحد من الخلفاء الفاضلين خليفة الحافظ لدين الله وهيعمل إضافة على المسجد. هيكون نتيجة الإضافة دي إنه في إيه باركة حطوا فيه بالفناء أو الصح بتاع المسجد. يعني إيه بقى إيه؟ اللي هي يعني هيعمل كده صف من الأعمدة اللي هتحمل بدورها عقود وده المصطلح البائكة ونحيط البائكة دي بالبدرات بالاتجاهات الأربعة للصح ونتيجة ده يحصل يتغير التخطيط بتاع المسجد من مسجد من صح أوسط تحيط به ثلاث أرقة أو ثلاث زلات إلى أربع زلات مع الأخذ في الاعتبار إن الظلة اللي في مؤخرة المسجد هنا أو الظلة الشمالية الغربية هتبقى من بائكة واحدة أو رواق واحد. حد تعرف حاجة؟ أيوه مظبوط لغاية كده؟ لا. بعد كده هيضيف في المنطقة دي على أول المجاز هنا قبة وبالتالي المفروض ان هيبقى عندي اربع قباب فوق ظلة القبلة ثلاثة منهم فوق بلاطة المحراب واحد اثنين ثلاثة والرابعة تبقى على اول المجاز الخطر. في صفحة 114 المفروض انه هيكمل الحديث عن وكذا فاطمة هتحصل على المسجد او الجامع الاخر. هنلاحظ انه احنا بنتكلم في اواخر العصر الفاطمي، اخر تجديد حصل او اخر اضافه حصلت، ويليها على طول 709 هنشوف ايه اللي حصل فيها. لكن 709 دي معناها ان احنا دخلنا في العصر المملوكي، وبالتحديد المملوكي البحري اللي هو النص الاول من الدوله المملوكيه. ده معناه ان الفتره الخاصه باي دوله الدوله الايوبيه مفيش اي نوع من الاضافات او التجديدات اللي حصلت على الجامع. طبعا ده كان نتيجه الظروف السياسيه اللي اعتقد مره اتكلمنا فيها، وقلنا انه تم عن يعني نوع من انواع كده تقليص او يعني خطف كده الاضواء من على الجامع الازهر باعتباره انه كان بيمثل مركز الفاطميين او الشيعه. هو الحقيقه مش المذهب الشيعي، هو يعني نظام الحكم السياسي اللي موجود او الخاص بالدوله الفاطميه. ده برضه اللي لازم يعني لازم نفهم، ان بعض الناس بتتصور ان يعني لما الفاطميين دخلوا مصر خلاص مصر دي بقت يعني لا، ما هو مراد الشيعه هو الكفر. ده اللي نفهمه يعني بجهلنا الشديد، مراد الشيعه الكفر. وبالتالي انا اعتقد ان مصر ده بقت يعني في عصر من عصور الكفر البين. المساله مش كده خالص، المساله لعبه سياسيه محض سياسيه تستخدم بيها ورقه الدين بشكل اكثر من قذر شويه. وبالتالي المردود او العائد بتاع المساله دي يبقى على الدين مش على السياسه. فاللي حاصل بالضبط انه صلاح الدين الايوبي او الدوله الايوبيه عموما يعني بدايه من عهد صلاح الدين مرورا بعهد بقيه سلاطين الدوله الايوبيه تعمدوا اكمال او خطف الاضواء من على الازهر باعتباره يعني مش مصدر من مصادر البث للفكر الشيعي اكثر منه مصدر من او رمز من رموز الفاطمي. يعني مثلا في فتره من الفترات كان عندنا نظام حكم، كان كل حي من الاحياء موجود فيه حاجه كده كانوا بيسموها الاتحاد الاشتراكي، مش كده؟ وبعدين لما تغير نظام الحكم ده وتغيرت السياسه او ارتباط مصر بالسياسه العالميه هي نفس المقرات زي نفس الاشخاص شالوا بس اليافطه وعلقوا مطرحها يمكن الحزب الوطني. ما اعرفش دلوقتي عملوا ايه في المقرات دي بالمناسبه، ما خدتش بالي يعني زي ما هي ما فيش لا يعني ما يعني ما زالت اليافطات بتاعت الحزب الوطني موجوده ما خدتش بالي. بيعملوا ايه في الشارع كلها لحد ما تفتح؟ لا بس واحد قال يعني حد بتسقع ايه؟ بتسقع حد الباعة يعني بتسقعوا. لا شباب انا هعمل حزب جديد وهستثمر نشتريها يعني نشتري المخدرات دي ده برضه قرار للصائد على فكره، يعني ده كان لابد انه يستثمر لنوع من انواع الترويج للسياحه، لان في نوع من السياحه احنا ما نعرفوش في مصر يعني اسمه السياحه السياسيه. يعني في دول كتير تلاقي مثلا لما يبقى في بيت او مقر حكم او حاجه من الحاجات المرتبطه بالاحداث السياسيه اللي حصلت في البلد على طول ده يستثمر كده ويعمل تاني مزار سياحي، يبقى يعني يجيب فلوس كويسه للبلد. تتخيل بقى المبنى ده اللي ما عرفش كمله هد ولا لسه هد هد هد الكامل كان التحرير عند عمل ده بقى تخيلوا كان تم الحفاظ عليه وكان اتعمل متحرك التاريخ ولا المتحف لا مكان النفس يا حاج مكان النفس على فكره وده عمل مزار بيحكي تاريخ الاحداث السياسيه اللي مرت في مصر فاعتقد انه هيبقى أو كان حيث أشياء تخشوا معنا إيه؟ لو هو المتحف وبعدين هو كان القضية بتاعت كل العربيات اللي فيها محروقة يعني يسيب كل ده طب يتساب طب مثلا عندنا في بعض المناطق في ال في حتة مثلا في الإسماعيلية بعد اسمها كتبة الشجرة مش عارف كتبة الشجرة أو حاجة زي كده يعني مازالوا دي كانت دشمة يعني او مقر للعمليات الحربية من قبل الجيش الاسرائيلي تم الحفاظ عليها ومزار جميل جدا يعني تقدر للاديان اللي جاية ما حضرتش الحرب ولا سمعت عنها تقدر تشوف ده على على العيان يعني هو يوقف طبعا ايه؟ موقعه ما ينفعش موقع بتاع نفسه طب وايه الخبر يعني المكان ما ينفعش للسياحه ليه امال يعني اللي بيروحوا التحف المتحف نفسه اللي بيروحوا المتحف دول ممتاز اوكي بس كان لازم من وجهه نظري باعتباري يعني بدعي ان انا متخصص في مجال الاثار يعني بعتقد ان لو اتسابع لحال دون ادنى تدخل واتعمل مزار للسياحه السياسيه اذا جاز التعبير بعتقد بتبقى حاجه كويسه انت ما تبصش النهارده باعتبارك وباعتبارنا كلنا كنا معاصرين للاحداث انما بص ل 20 30 سنه قدام اجيال هتتملس ايه؟ انت ما تزعقش يلا على اي حال استوب انا اسف متاسف طيب للربيع العام خلينا في موضوعنا فبقول انه هذا الاهمال للازهر لم يكن اهمال لوظيفه الازهر الدينيه بقدر ما كان اهمال لوظيفه الازهر ذات الطابع السياسي مش الديني وباكد على ده عشان بس ما يطلعش حد يتهم بقى الناس دول ان هم عملوا تعطيل بقى لبيت من بيوت الله ويعملوا لنا يخرجوا لنا كده احكام بقى ما انزل الله بها من سلطان. المهم في سنه 709 يعني في بدايه العصر المملوكي البحري هيحصل اضافه على جامع الازهر. الاضافه دي هتبقى في صوره مدرسة هتسمى كده أو معروفة عندنا باسم المدرسة طيبرسية نسبة الطيبرسية اللي على فكرة الأسماء اللي هنشوفها في العصر المملوكي والعثماني شوية تبقى غريبة على مسامعنا لأنها يعني لا تنتمي إلى اللغة العربية تنتمي إلى لغات إما الفارسية أو التركية تبقى وقعها شوية مش مستساغة على أذنها. المدرسة الطيبرسية نسبة إلى منشئها الأمير علاء الدين طيبرس. علاء الدين طيبرس تم إنشاء هذه المدرسة في سنة 709. بعتقد الكتاب بيتكلم عن إنه موقع هذه المدرسة كان على يمين المكان الرئيسي على صباح الكل على يمين الداخل من المدخل الرئيسي اللي هو ده يعني في هنا شطار هنا يعني في المنطقة دي كده لا مش من الداخل من الخارج بقى ها؟ من الداخل قدام بقى من الخارج مش من الداخل يا دكتور قدام موجودة موجودة دلوقتي فيها هيئة إفتا موجودة عليها يافطة ودلوقتي فيها هيئة إفتا موجودة قدام على اليمين كده قبل ما بندخل من الباب على طول الباب فين يعني من الداخل هنا الحتة اللي هذا الفتحة دي في سلم تاني المدرسة الطيبرسية تم إنشائها 709 في المنطقة دي على يمين المدخل الرئيسي اللي عامل لخبطة في أذهانكم دلوقتي إنه المدخل اللي موجود حاليا الخليجي ده مش هو المدخل الرئيسي المدخل موجود دلوقتي ده تجديد من التجديدات اللي اتعملت في العصر العثماني انا بتكلم يعني المدرسه دي هنلاقيها كده المفروض في سور وفي مدخل تاني هنا اهو في المنطقه دي اللي هو الباب اللي يسموه باب المزينين ده لسه هيتم انشاؤه في فتره لاحقه على التاريخ اللي انا بتكلم فيه فاحنا خلينا كده ايه المدرسه الطيبرسيه دي وظيفتها انها تعمل تدريس ها ليه الفقه السنية للفقه على المذاهب الأربعة ممكن يدرس جنب الفقه ده يعني حديث علوم الحديث وعلوم القرآن الكريم إنما في الأساس اتكلمت برضه في الموضوع ده إن المدارس كانت أصل منها تدريس الفقه الإسلامي على المذهب السني بفروعه الأربعة ده كان عشان يعمل نوع من يعني نشر المذهب السني كنوع من يسموها إيه؟ يقابل يعني يقابل المد الشيعي المفروض يعني تحقق في تحقق في الفتره بتاع الحكم الفقيه طيب هتصور بس يعني انه ليه انا محتاج هنا مدرسه ده انا هنا على الباب الرئيسي بتاع الجامعة الأرض وقلت قبل كده وأنا بتتبع طبيعة التصميمات المعمارية الخاصة بالمباني الدينية سواء كانت مساجد أو مدارس وكده وقلت إنه مصطلح المدرسة ده ككيان معماري ابتدى ينشأ في أواخر العصر الفاطمي انتشر في العصر الأيوبي لأسباب من وجهة نظري بكرر تاني مش دينية أكثر منها سياسية وكنا نعرف كويس إنه المساجد نفسها كانت تقوم في ذات الوقت باعتبارها في المقام الأول مكان تقام فيه شعائر الصلاة لكن جزء من وظائف هذا المكان هو فكرة التعليم وعندنا شهادات وروايات تاريخية عديدة بتؤكد هذا الأمر عندنا مثلا الإمام الشافعي وكيف إنه كان له حلقة درس في جامع عمرو بن العاص أمر محسوم من الناحية التاريخية إن المساجد في ذات الوقت بتؤدي فيه دور مكان لأداء شعائر الصلاة إلى أنها بالإضافة إلى ذلك تقدم خدمة التعليم الديني والوقت قريب جدا يعني بعتقد ان انا شفت ده على الاقل مثلا من 30 سنة فاتوا، ما عرفش امتى توقف بالظبط. كان يدخل ساحة الجامع الازهر، كان في ذات الوقت مش باعتباره بس مكان للصلاة، انما كان مقر بكلية الدعوة الاسلامية بعتقد كده. وكنا نشوف المظهر المعتاد بتاع الاستاذ وهو مستند بظهره او قاعد على كرسي كده على خلف عمود، والطلبة متحلقين، وكان الامتحانات حتى بتاعت هذه الكلية بتعقد داخل مسجد الازهر. الكنترول بتاع الكلية دي كان موجود في احد المدارس اللي تم بنائها، اللي هي المدرسة القرطبائية هنجيب سيرتها دلوقتي. اذا يبدو انه ده مش مقصود، يعني مظهر اللي انا شفته من 30 سنة ده مش مقصود ابدا عن الامتداد الطبيعي للدور او واحد من الادوار الوظيفية اللي اداها المدرسة. في وقت صلاة يبقى الدور الوظيفي الاساسي والمهم جدا انه تقام شعائر الصلاة، بعد ذلك يتحول المسجد الى مركز للتعليم، مش بالشكل السفيه اللي بنشوفه دلوقتي في بعض المساجد، انه اي حد يدخل كده ويقعد بعد صلاة مغرب ولا صلاة عشاء يقعد ويقرقر كده فوق ودان الناس باي كلام وخلاص. انما لا، يعني دراسة تقريبا دراسة اكاديمية لها شيوخ معتمدين، وهؤلاء الشيوخ يعطون من يدرسونهم يدرسون لهم بعد ذلك شهادات او تسمى اجازات معتمدة، حاجة كده قريبة من فكرة الاجازات اللي احنا بنديها دلوقتي بتاعت الماجستير والدكتوراه، ولازم الاجازة دي تبقى موقعة من ثلاث علماء متخصصين او شيوخ متخصصين في العلم اللي هياخد فيه الشخص هذه الاجازة. وده معناه انه نعم بس ده برضو كله كلام فارغ. لا لا لا، كله كلام فارغ. ينفع الخباز يبقى حلاق؟ ينفع على ابقى بتاع كوشي بس؟ ينفع بالممارسه؟ لا، بالممارسه يبقى ده ثاني. احنا بنتكلم من 1400 سنه كانت الناس بتقعد قدام شيوخ معتمدين في تخصص معين وتدرس ويطلع عينها وعين مخلفينها وتتمقق عيونها عشان تاخد شهادة. ينفع واحد حلاق دلوقتي يقعد في مسجد ويدي شهادة ولا يدي درس في الكعب؟ صلى على النبي، صلى على النبي. إذا عمليا بتهيألي ما كنتش محتاجه، مش كده؟ مدام المسجد بيقوم بهذا الدور التعليمي انا ما كنتش محتاج المدرسة، على الاقل لما تتعمل بجوار او مش بجوار هنا بقى، ده هي جزء من الاضافات اللي هتلحق على المسجد. ده يخلينا نعاود التفكير مرة تانية ليه اتعمل ده. بعتقد هنجيبها شمال هنجيبها يمين، مش هنطلع بره المفهوم اللي كنت حاولت افهمه ليكوا قبل كده لما اتكلمنا عن فكرة الاصرار على الحاق القباب الضريحية بالمباني الدينية. فاكرين لما كلمتوكوا عن مسجد المعيد شيخ؟ مش كده؟ فاكرين؟ الفكرة كلها من وجهة نظري انه مؤسسي هذه المدارس او المباني الدينية كانوا يحاولون اضفاء شرعية لوجود قبور لهم داخل الكتلة السكنية من خلال تغليف فكرة القبر دي بمنشأة دينية، زي ما تطلع منشأة دي تطلع مدرسة، تطلع بتاع ده مسجد، تطلع خنقاه، تطلع اي ما تطلع. المهم انه الفكره الرئيسيه ان نوفر هنا مكان طريق للمرشد والا يعني لما يكون في عندي عمرك شفت مدرسه اتولد فيها مدرسه ثانيه يعني في مدرسه حتى المدارس بكل العشوائيه اللي احنا بنعملها دلوقتي يعني يعمل مثلا مدرسه اسمها مدرسه صلاح الدين يجي جنب السور بتاعها ويروح عامل مدرسه لسيف الدين ينفع ثاني هو ممكن يكبر المدرسه يضيف مبنى يعني ينتزع مساحه الارض جنبها ويضيف مبنى ويكبر مساحه المدرسه دي انما اجي جنب هذا الكيان الكبير اللي اسمه الجامع الازهر اللي انشئ في يوم من الايام ليكون الجامع الرئيسي او الجامع الخاص بالعاصمه الجديده لمصر في العهد الفاطمي واجي اعمل جنبه هذه المدرسه صغيره الحجم بعتقد ان السبب هنا ايه؟ لا طب احنا قلنا انه يعني لما تراجع سيره المساجد الكبرى اللي انشئت في مصر هتلاقي ان هذه المساجد من اول تاريخ انشائها وهي بتقوم بدور المدارس اصله هتفصل ازاي بين تعليم ديني وما بين مكان لاداء شعائر دين مش عندنا بس يعني في كل الجنان هتلاقي الكنيسه شيء طبيعي انه بعد او في غير اوقات الصلاه الصلوات بتاعتهم هتلاقي في برضه كاهن او راهب هيقعد يعمل نوع من الدروس الدينيه. ايوه بس ده يعني اكستنشن تاني يعني او امتداد للمنشاه نفسها لكن ما جيش انا جنب سور او جنب باب المسجد اليمين واعمل هذا الكيان. وبعدين حاسبتك لو مش مستوعب الفكره دي حاسبتك لانه بعد شويه لو بصينا في الكتاب هنلاقي انه في امير تاني اسمه اسمه ايه في الكتاب؟ اخبوها عبد الواحد هيروح جاي في الحته ده ايه؟ اشمعنى ده؟ اروح انا جاي كمان في المنطقه دي كده اهو واعمل لي مدرسه هي صلاح اللي هي مكتوبه عندكم باسم المدرسه الاقفطاويه نسبه الى مؤسسها الامير اقبغر. اوكي ده الكلام ده مش موجود؟ المدرسه الاقفطاويه سنه كام؟ 741 احنا قلنا دي 709 هجريه طبعا اللي هي الطيبرسيه وهنا برضه المدرسه الاقبراويه 2 ايه؟ لا هي واو واحده بس اذا كان في عندك 2 يبقى خطا مطلع. الاقبراويه دي قلنا 741 هجريه. ايه الداعي برضه؟ نعرف الحكمه من الداعي ده لما نلاقي ان كل دين من البهوات دول او كل امير من الامراء دول عمل له هنا ايه؟ ضريح. خلاص؟ طبعا واحده فيهم كان معمول فيها مكتبه والثانيه ما اعرفش دلوقتي حولوها ايه؟ دي المدرسه اللي كان المكتبه هنا قبل انشاء المكتبه بتاعت جامعه الازهر حديثا وده المكان اللي كان بيشتغل فيه اسمه ايه ده الله يرحمه نجيب محفوظ بقى اللي كان بيشتغل في امين مكتبه كان ده المقر ده كان المقر بتاع المكتبه بتاع الازهر ما اعرفش دلوقتي شغلينهم ايه في حد يقول دار فتوى حاجه زي كده اليمين هي اللي تاريخ نعم اليمين دار افتا بس دلوقتي المكتبه العشوائيه اتشالت خلاص في اصلاحات دلوقتي شامله في الجامع لا ما هم عملوا مبنى للمكتبه الجديده اللي هي على صلاح سالم دي للجامع الازهر فشالوا المكتبه من زمان ايوه بس دار افتا ازاي معنى كده دار افتا برضه لا يعني فرق بس يعني مجموعه علماء هناك بس روح جامع الازهر الناس تسال هناك يعني ده بشكل تطوعا من السيادة العلماء دول ولا يعني فرع من رسمي؟ رسمي يا دكتور رسمي. رسمي عشان الناس متعودة تروح هنا وتسمع. الشيخ العادي بتاع المجدد فانش اقول لهم ده. فجابوا لهم شيوخ بقى ما ايوه ما تمام هو ده الكلام المطلوب. طيب بعد شويه هنلاقي واحد تاني اسمه ها ايوه دور يوم قبال برضو اقول لك اشمعنى دول يعني احسن مني لا فيجي سيادته ويروح جاي هنا اهو في الحته دي كده اهو وعامل لنا مدرسه بقى بس دي مدرسة أعجب يعني انتوا عارفين لما يكون عندنا مثلا ميدالية عارفين ميداليات اللي على فيها المفاتيح دي ويبقى التعليقة اللي فيها عربية مثلا صغيرة كده فتبص العربية دي وتبص العربية بتاعتك فيعني مفيش يعني فيل ونملة مش كده؟ هي بالظبط كده يعني دول يعني من حيث التجهيز المعماري بتاعهم اهو يعني مساحه كده برضه ليها اعتبار وكبيره وكلام ده كده تيجي هنا بقى حاجه اعلى من العجب يعني بتدخل هنا بالظبط زي التشبيه ان انا قلته ده نشوف مدرسه ايه مع السلم فوق شويه المدرسه الكبريه دي انا سلم يعني بعد السلم التعليم للمحراب والمنظر كده قبله مباشره قبله مباشره انا زي ما انا راسم كده مظبوط في المكان بتاعها حاجه كده عامله زي الماديليا عارفين دوره المايه عارفين مساحات دوره المايه بالنسبه للشقق مثلا والبيوت وكده حاجه كده شوفوا مساحه البيت قد ايه لما يعني شقه 100 متر مثلا والحمام بتاعها كام هنكبره شويه نخليها 20 متر مثلا ها بالظبط كده ايه الداعي من وجهه نظري الداعي انه في برضو عاوز يوفر لحضرته هنا ها ما هو لو راح كده عمل طريح مباشره الناس هتستنكر ده مش كده ولغايه دلوقتي مثلا الناس اللي يكونوا في المنطقه بتاعت الحسين وقدر يقول لك احنا مش هنصلي الجامع في الحسين ليه يا سيادتنا يقول لك اصله في ضريح احنا هنروح في القصر والهم مش عارفينه في الازهر مش مفيش ضريح واحد ده اربع ازهر لا في بيه رابع حقيقي كمان شويه هنعمل برضه ضصر نعم طيب ايه المشكله يعني؟ ايه الفكره؟ حب يعمل ايه عشان يعمل ده طب ما هم كانوا فعلا ايوه دي وبعد 500 سنه كمان وهم ما كانوش ساكتين يعني هي الفكره ما وقفتش هنا هي الفكره اصلا ابتدت منين في مدرسه احنا هنشوفها مع بعض لما نروح شارع المعز في مدرسه ما اسمها المدرسه الصالحيه او المدارس الصالحيه وانا حكيت عنها وانا بتكلم عن التخطيط بتاع المدارس دي اتعملت عشان تكون مبنى او عماره يعني وظيفته هو تدريس الفقه الاسلامي على المذهب السني يعني بفروعه الاربعه وبعدين اللي باني هذه المدرسه هو الصالح نجم الدين ايوب معروف ولا مش معروف؟ معروف صالح نجم الدين ايوب خرج مع الجيش المصري في المنصوره عشان يكون على راس الجيش بتاعه وهو في معركه من المعارك الفاصله مع الصليبيين مات هناك لما مات هناك عارفين طبعا خطورة ان يعلن عن موت قائد جيش اثناء حرب فاخفوا خبر موته عن الجنود وتم الانتصار على الصليبيين في تلك المعركة وكان لشجر الدر زوجة صالح نجم الدين ايوب دور كبير الحقيقة يعني شجر الدر دي الميديا او الاعلام السفيه يعني والسينما السفيهه بتصورها على انها يعني الست اللي بتغير وبالقبقاب ومش عارف ايه والكلام الفارغ ده، الست دي استطاعت ان يعني تحرز مصر مش لمصر بس، للامه الاسلاميه كلها، لانه كانت المعركه بتاعت المنصوره دي كانت معركه فاصله ضد الصليبيين، وهي كانت سقطت القرار بانها تخفي خبر وفاه زوجها الصالح نجم الدين بعد تم الانتصار. استقدم عثمان الصالح نجم الدين ايوب من المنصوره، وتم اقتطاع جزء من الايوان الغربي للمدرسه، وتم وضع عثمان او جهز يعني كقبه ضريحيه، ووضع عثمان او دفن عثمان الصالح نجم الدين ايوب. دي كانت اول مرة تقريبا نسمع عن انه المنطقة السكنية في القاهرة القديمة يتم استخدام جزء منها كمقبرة او كضريح، لان معروف من ايام الفتح العربي لمصر انه المنطقة بتاعت المدافن او الجبانات اللي بتستوعب كل الاموات اللي بيموتوا في كل الانتاجات بقى العمراني، من اول جامع، من اول الحصان لغايه ما بنوصل للقاهره، كل الاموال دول بيستوعبوا في المناطق اللي هي اسفل او نسميها سفح جبل القدميه، الجبانات او الارافات اللي هي بتبتدي من عند المجاورين والغفير والوزير وايفين والحتت دي كلها. حتى معظم العصر المملوكي كان له حتى مقبره كده اسمها دلوقتي بنسميها تاثريا يعني ارافه المماليك او جبانه المماليك، اللي هي المنطقه اللي قدام محطه مترو الدراسه، اللي هي معروفه عند العامه بارافه اي في، اللي هو تحديث اللي حصل على اسم السلطان قايتباي. طيب فبقول انه كل الدفن للغفير والوزير والحاكم ومش ايه كله كان بيتم في هذه المنطقه. لكن اللي فكر التفكير انه يستخدم عثمان الصالح نجم الدين ايوب ويحطه في جزء يقتطع من واحد من اواوين المدرسه بتاعته، المدرسه الصالحيه، للاسف ده كان فتحه بقى او صغرى يعني كده عشان يبتدي الناس بعدها، مش الناس العاديه طبعا، الوزراء والامراء وكبار القوم وحيات والسلاطين كمان. مفيش تقريبا لما نقول شارع المعز، مفيش تقريبا منشاه من المنشات الاثريه اللي اتعملت في العصر المملوكي او العثماني مهما كان مسماها بقى، اتعملت عشان تبقى مسجد، ولا اتعملت عشان تبقى مدرسه، ولا خانقاه، ولا مجمع ديني بيشمل كل هذه الوظائف مجتمع، مفيش تقريبا منشأة من هذه المنشآت أو من تلك المنشآت إلا وتحتوي على ضريح، وأحيانا وضريح إيه بقى؟ يعني عمليا عشان الواحد يدفن محتاج يعني مساحة من الأرض لا تتعدى المتر في المترين يعني، مش كده؟ أو يمكن نص متر في مترين إذا كان واحد سنين شوية. لأن طبعا المساحة دي لما تتعمل جوه يعني جوه كيان معماري أو بناء معماري هتتحول المسألة بقى ل 10 متر في 10 متر تقريبا، مع ارتفاع بقى شاهق وقبة مش عارف شكلها إيه. والمحير في الأمر إنه هذا الضريح بيحتل أهم جزء من الواجهة بتاعة المدرسة أو المنشأة. يعني أنا عندي شارع كده عمومي كده، وبعدين بنيت عليه منشأة هنا، خلاص؟ والمنشأة دي سميتها مسجد أو مدرسة أو أي مبنى ديني، يعني في النهاية منشأة لها وظيفة دينية. أقوم أسيب كل المساحة دي واجي في أحسن مكان على الوجهة الرئيسية وأقتطع ما يقرب من ربع المساحة عشان أعمل ضريح. فاهمين الفكرة ازاي؟ أنا ما بتجناش على حد يعني، إنما يبدو إن قراءة التخطيط المعماري وقراءة طبيعة الوظيفة بتاعته هي اللي تديني إيه؟ لا عبد الناصر ده حاجة تانية، ما تقدرش تتكلم عبد الناصر. صبري واحد المرة السنة اللي فاتت يعني مش عارف لواء أركان حرب مش عارف ايه قاعد تحت راسه كده، وبعدين قاعد هنا زي الأخ ده وأنا بتكلم برضه حال الجامع الأصلي، وصلت في الإضافات والتجديدات اللي حصلت عليه لغاية الفترة بتاعت سيدي عباس حلمي، ودون قال لي طبعا أنا يعني من الشخصيات اللي لا تعليم السياسة ولا عمري لكنت منتمي الحزب ولا بتاع لعدم إيماني في الكلام الفارغ، أنا مؤمن بالتراب بتاع الأرض أرض بلد يعني اللي ممكن الواحد يدفع رخيص والغالي في سبيله، انما مش هتشيع لحزب ولا الرئيس ولا كلام زي، فدون ان ادرك وانا بتكلم بشكل حيادي جدا وبقول انه الخليوي عباس حلمي الثاني كان له اياد بيضاء على مش الجامع الازهر بس انما على كل العماره الاسلاميه، لانه انشا ما يسمى بلجنه حفظ الاثار العربيه اللي هي تطور منها الخرابه اللي موجوده دلوقتي اسمها وزاره الاثار. وما فيش مسجد من المساجد الأثرية في مصر إلا ولجنة حفظ الآثار لها يعني تجديد المساجد المخربة، الأشياء المتهدمة، الحقيقة اللجنة دي عملت شغل كبير جدا في الآثار الإسلامية بفضل التنور اللي كان موجود عن هذا الرجل الله يرحمه. انا قلت الكلمتين دول وهو عمال يزن، طب وبعد الثوره؟ طب والثوره يا دكتور؟ انا مش عاوز ارد بظهر من السؤال. قلت له بس يعني بصراحه بعد الثوره انت لو تولى ملف الاثار او يعني الاداره عامه في مصر مجموعه من العصابات، يعني هو سمع العصابات دي واتهمني ان انا يعني بسج برؤساء الجمهوريه، وانتهى الامر ابوك وابو رؤساء الجمهوريات كل يعني هعمل ايه؟ ما انت يعني انا لا في بالي رئيس جمهوريه ولا في بالي الشخص اللي موجود، انا بحكي التاريخ. هو مصر يعني حد يتعمد كما لو انه مثلا ما تفهمش بيسجل لي متعمد يورطني في يعني نوع من انواع ال يعني وانا يعني عندنا في مصر الحمد لله بعتقد يعني انه في حرية، يعني ما دام الواحد بيتكلم كلام مسؤول انتقد بشكل مسؤول انت امن، انما يعني هتنتقد بشكل بقى فيه يعني لو عرض اللفظ قلة ادب او فيه توجيه لمش عارف انتماءات بشكل ايه، لا الناس تاخد انتماءات، لكن طول عمرنا بنتكلم وانا واحد من الناس لم يعني يقبض عليا ولم يسجل، بحاول افهم الاستاذ كده مصر انه تهتم بجريمه اهانه معرفش كان عامل حاجه اسمها ايه؟ اهانه الذات الملكيه ولا حاجه زي كده. الحقيقه اللي حصل في الجامع الازهر بعد العصر الفاطمي وخاصه في العصر المملوكي تجديدات واضافات وحاجه جميله جدا بيها التاريخ للمبنى المعماري ده، لكن اظن انها لم تكن خالصه لوجه ذات، لانه انا لو عندي نيه خالصه في الاهتمام بالمسجد فما كبر مساحه المسجد، يمكن ده اللي هيعمله واحد من امراء مصر في العصر العثماني اللي هو مين؟ كتاب بيقول ايه؟ عبد الرحمن تدخل، هو وقع عبد الرحمن تدخل وقع بنفس السقطه دي برضه، بس عمل عمل الحقيقه جميل جدا لانه ما بناش كيان على جدران المسجد الخارجيه، لا هو فكر انه فين كان العصر الفاطمي والمساحه اللي كانت مجهزه حسب الكثافه السكانيه بتاعت الناس من العصر العثماني. شوفوا مر قد ايه من السنين وشوفوا الكثافه السكانيه. فالراجل لاحظ انه بقى المسجد ضيق مش هيستوعب العدد بتاع التزايد السكان اللي حصل في المنطقه دي. ففكر فكره جميله جدا ان يجي هنا ويضيف مساحه للمسجد كده اهو، ويعمل حاجه اجمل من كده بقى. ده شخص الحقيقه متحضر جدا وكان يبدو انه واعي بقيمه المبنى معماريا. عمل ايه؟ هنا في جدار مش كده؟ وهو اضاف وراه مساحه مظبوط؟ طيب يبقى لازم اهب الجدار، بس الجدار ده مشكله انه فيه ايه؟ محراب، المحراب القديم بتاع المسجد. فراح الراجل عامل حاجه جميله جدا، راح جاي من هنا كده وشال الجدار، وجاي من هنا وشال الجدار، بقت الظلمه دي مفتوحه على المساحه اللي وراها، واصبحت دي. شوف احنا كنا بنتكلم في مساحه قد ايه لظله القبله، تخيل انه ضاعف حجمها وابقى على المحراب، المحراب الاصلي القديم اللي اتبنى في 358، وهو ده المحراب اللي بيصلى امامه في الصلوات العاديه. يمكن في صلوات الجمعه بيصلوا في المحراب الخلفي، لانه لازم كان يعمل كان لازم يعمل محراب هنا على الصعبه كده. ايوه اثر ايه؟ اثر اللي عايز، انا اللي عايز وصله كده. بس كان لازم يعمل محراب هنا في الحته دي. شوفوا قد ايه؟ بس برضه حقيقي عبد الرحمن هتاخدها ويسقط في سقطه القبر مره ثانيه ويعمل لنفسه قبر. بس بره المسجد، بس هو بجد عمل اضافه مهمه جدا للجامع الاصلي. مش عارف احنا كده شبكنا المملوك العثماني، اسف يعني بعد الكلام عن المدرسه الاخبارويه رحت انا لعبد الرحمن تاخدها، لكن كان لازم اقول قبل عبد الرحمن كالخدة الاضافة اللي عملها قايتباي، اللي هو واحد من اعظم سلاطين مصر في العصر المملوكي، بس الشق الثاني منه اللي بنسميه كده اصطلاحا العصر المملوكي الجركسي او البرجي. البرجي هيعمل ايه؟ طيب يقول ايه الكتاب؟ بيقول ان هو جدد المدخل الجامع الاصلي. وشيد بالسند على يمين على يمينه وفي عهد لويس 96. لم يجد عندنا اخبار انه الجامع كان عنده مئذنه او ربما اتعملت له مئذنه، بس مئذنه ضعيفه صغيره قصيره اتهدمت في الزلازل اللي بتحصل او لاي سبب من الاسباب. فيجي السلطان قايتباي ويشوف انه ازاي يبقى في عندي منشأة مهمة جدا كده تاريخيا ودينيا وسياسيا كمان زي الأزهر، وأسيبه كده من غير مئذنة. طب عشان يعمل مئذنة هيبني بناء مرتفع وبناء له كمان ثقل مش كده؟ فلازم يجهز له أساس. عشان كده عمل التجهيز ده في المنطقة دي كده اللي هي المدخل الرئيسي، دعم هذا المدخل وعمل له كده أساسات معتبرة، وراح جاي في المنطقة ده هي وراح عامل مئذنة اللي هي المئذنة دلوقتي اللي نشوفها على يمنا لو احنا داخلين من المدخل وعلى اليمين كده ونبص لفوق نلاقيها كده على اليمين مئذنة ذات رأس واحدة. وهأكد على ذات رأس واحدة دي ليه؟ لأنه بعد شوية هيجي برضه سلطان السلطان الغوري اللي هو آخر السلاطين المماليك، هيعمل مئذنة أخرى هيستجل التجريم اللي عمله قايد باي للكتلة بتاعة المدخل ويروح جاي في الناحية ده اللي هي تبقى على يسار الداخل من المدخل الرئيسي، ويروح هو كمان عامل مئذنة. أميز المئذنتين من ايه؟ من النهاية بتاعتهم بالضبط كده، مئذنة قايد باي موجودة على يميني وانا داخل للجامع، دي مئذنة ذات رأس واحدة كده، والتانية اللي موجودة على اليسار هو أنشأها السلطان الغوري مئذنة ذات رأسين، يعني تنتهي بكلمتين كده. مفهوم ده كده؟ ويجي الراجل العظيم ده عبد الرحمن كتخده في سنة كام؟ فكروني 1167 ويروح عامل العمل العظيم ده بقى اللي هو يعني بيحصل إضافة جد نوسع بيها المساحة بتاعة المسجد. لكن عنده زي ما بقول حس كده، ما مش عارف نسميه حس أثري ولا حس يعني تاريخي، فاهم قيمة هذا المبنى. ولاحظ حاجة إنه مفيش حد بيها على فكرة من الناس اللي عملوا تجديدات في الجامع الأزهر وفكر إنه يهدم الجامع ويوسعه ويحافظ عليه، في حين إنه مثلا مسجد مهم زي مسجد عمرو بن العاص توسع يا باشا، مش توسع وبس، كان هدم الطربة 100 مرة واتعمل من جديد لغاية ما وصلت مساحته للشكل ده عشان يتحقق. لكن سبحان الله كله كان يجي عند الأزهر ويقف، يعني يعمل إضافة، يعمل إضافة مع الحفاظ على المباني القديمة. حتى عبد الرحمن كده لما جه زي أقول وحب يعمل الإضافة للجانب دي إنه يوسع مساحة المسجد بإضافة مساحة خلف ظلة القبلة القديمة، هدم الجدار اللي موجود على يمين ويسار المحراب وأبقى على المحراب القديم. هنشوف مع بعض إن شاء الله تعالى عمل إيه بعد كده عبد الرحمن تدخده؟ أضافه إلى رواق القبلة، يعني ظل القبلة جديدة، أربع بلاطات من جهة القبلة صارت أرضيتها أعلى من أرضية المسجد. نميز القبلة القديمة، آسف، ظل القبلة القديمة من الجديدة، إنه أول ما نمشي في ظل القبلة ونلاحظ إن إحنا بنطلع درجتين كده نعرف إنه هنا تبتدي المساحة اللي أضافها عبد الرحمن كدخل. وزود الزيادة بمحراب ومنبر، ده طبيعي طبعا ما دام هيعمل جدار قبلة جديد لازم يتعمل له محراب ويتحط له منبر، وبنى قبة تتقدم المحراب، يعني عمل نفس الفكرة، عمل برضه الراجل ده عنده حس لا وجمالي كمان، يعني مثلا جامعة القاهرة لما بني جامعة القاهرة المباني الأساسية بتاعتها كانت المبنى الإداري اللي فيه القبة ده مؤطر القبة ومبنيين تاني واحد اللي على اليمين وتذاكر مدخل رئيس اللي هو كلية الآداب دلوقتي واللي على اليسار اللي هو كلية الحقوق وشكرا. العمل بعد كده المباني بتاعة كلية العلوم المعمار أو المهندس المعماري اللي عمل مباني دي عملها على نفس طراز نيجي بقى لإخواننا البقر في العصر الحديث لما حاولوا يعملوا إضافات لمباني جديدة كأنك داخل مول العرب حاجة كده. في حد محترم بس معرفش أنا اسمه إيه كان في حد من أساتذة كلية التجارة توفى وأبوه عمل زي ما تقولوا صدقة جارية على روحه فتبرع بفلوس ينشئوا بيها اكستنشن جديد او اضافه جديده لكليه التجاره في صوره مدرج كبير كده سموه مدرج العيوتي. ايوه على اسم الراجل الله يرحمه. المهندس اللي عمل او صمم المبنى ده صممه على نفس الطراز القديم وده نفس اللي بقول عليه هنا الحس بقى الفني والمعماري والجمالي بتاع عبد الرحمن كدخوده انه زمان لما يعمل اضافه يحاول يخلي الطراز المعماري بتاعها مشابه ليه عشان ما يعملش نوع من التناطر او يعني يسموها ايه ال لا يعني يسموها ايه البصري كده ما اعرفش زي التلوث بصري مثلا او حاجه زي كده فلما قرر يعمل ده شاف ايه الطراز اللي موجود هنا القبه هنا او المحراب هنا يعلوه قبه في السقف راح عامل نفس الفكره برضه هناك وعمل في البلاطه دي قدام المحراب عمل قبة بهذا الشكل. وبعدين كما بنى لنفسه ضريحا عند الركن الجنوبي هنا في المنطقة دي كده في المنطقة دي عمل نفسه ضريحا بس يعني انا سامح في الضريح ده شخصيا يعني لانه راجل محترم. وبعدين وفتح بابا منه بابا وفتح بابا بالقرب منه سمي بباب الصعيدة. ايوه الشارع اللي كاتبينه الحته دي كده كبيره. لا مش كبيره خطوه لان المنطقه دي يا باشا كده دي المنطقه اللي نقدر نسميها او نقوم بمقام دلوقتي اللي بنسميه المدن الجامعيه. وفي الوقت ده الأظهر بقى مش الدراسة الجديدة اللي احنا واخدين بالنا فيها دي ها أو منها دي لا دي دراسة معتمدة وكل جامعة مفتوحة وبتعطي شهادات أكاديمية ويأتي لها طلاب مش من أقاليم مصر وبس إنما من أقاليم العالم الإسلامي كله وكان ملحق بالأزهر أروقة تستوعب هؤلاء الطلاب القادمون او القادمين من البلاد الاخرى عشان كده تسير وقت هذه الاروقه زي ما هو الشوام ورواق المغاربه لا مش التوانس المغاربه ورواق الاطراف وغيره كل يعني. وسبحان الله برضو الازهر ما زال يقوم بهذه الوظيفه على الرغم من يعني الهنات بتاعته إلا إنه يعني ما زال بيقوم بهذه الوظيفة. المسألة ربما عاوزة شوية تظبيط شوية لكن منذ إنشاء أو على الأقل منذ يعني العصر المملوكي حتى اللحظة اللي احنا بنقوم فيها بنتكلم فيها دلوقتي ما زال الأزهر له هذا الدور اللي لم يقتصر على مسألة كونه يعني بيت للصلاة أو مكان لأداء شعيرة الصلاة إلى يعني مكان يقدم خدمة أتمنى أن تستمر يعني خدمة التنوير المتعلق بتقديم الإسلام الوسطي للناس. تم فيه اختراق، تم شوية مشاكل كده، بس اعتقد ان المسائل في سبيلها للتصحيح. وبعدين يا سيدي اضاف ثلث جدار المحراب في المنطقة الجنوبية الغربية، وقد سمي باب الشربة. ويقال طبعا انه لانه هذا الباب كان بيقدم من خلاله، كان وراء مطبخ يعني بيقدم من خلاله شرب في العدس، كانوا بيعملوها للطلاب نوع من الوجبات الساخنة، نفس الفكرة بتاعت المدن الجامعية دلوقتي. وبعدين اما الواجهة الرئيسية بقى، ده التجديد الخارجي اللي عمله عبد الرحمن كاسكودا اللي هو في المنطقة دي. شايفين المنظر ده؟ ده الجدار القديم بتاع المسجد، ودي الإضافتين اللي بقوا من وجهة نظري لو انا شفتهم ساعتها كنت هشوفهم بيشوهوا الوجهة، مش كده ولا ايه؟ بروز كده بيشوه الوجه. فيجي عبد الرحمن كتخوض برضه بحسه الفني والجمالي ويروح عامل كده اهو، عامل وجهه جديده تستوعب العشوائيات اللي عملوها الناس دي. يعني حتى ما كلفوش حاضرهم يجملوا المظهر بانه لا، هو كل واحد اكتفى، هو يعني مش اكتفى، هم عن عمد عن عمد المسيبين هذه ال حاجه بارزه، التشويهات المعماريه موجوده لانه هو قاصد كده. ده الضريح بتاع فلان، ده لكل واحد ذاكر اشمعنى الحته دي؟ ليه ما جاش هنا؟ ليه ما جاش هنا؟ عشان فكره ان كل من يدخل المسجد ويعرف ان هذا الفتح على امواتنا ومال المسلمين، اوكي احنا مش مانعين يعني، بس الفتحه مش هتدخل واحد الجنه، انما هي الفكره كده ظنا يعني. واخدين بالكم من ال... وده مش هنا بس في الجامع الازهر، ده نوع من وجهه نظري التنطع على يعني هو لو عمل منشاه معماريه خاصه بيه زي بقيه سلاطين المماليك وعمل فيها ده، اوكي ماشي، ما عندناش مشكله. انما يجي على منشاه يعني عامله بروادها من المقيمين للصلاه ومش عارف ايه الى الطالبين للعلم الديني كمان او العلم الشرعي، ويجي في المنطقه دي ويضع هذين المنشاتين، فالراجل يعني برضه مش هيقدر يعمل هدم ده، انما هيستوعب الفكره ويحاول يلملم جماليا يعني من هذا التشوه اللي حصل، ويروح عامل وجهه جديده كده اللي هي بقى المدخل اللي احنا بندخل منه دلوقتي، اللي هو معروف بباب المزينين. ويقال يعني انه المزينين دي جت من انه من عاده جلوس الناس اللي هم جلساتهم زمان نسميهم المزينين، برضه دلوقتي بيسموهم حلاقين ومسلمين كوافيرات وحاجات زي كده، كانوا يقعدوا بجوار المسجد في هذه المنطقه عشان يحلقوا ايه؟ طبعا شوف الجيش الطلبه اللي بيدرس ده، واللي عاوز يهزم دقنه ولا يحلق دقنه، واللي عاوز يقص شعره كلام، يعني سوق للحلاقين كويس هنا، عشان كده اشتهر هذا المسجد اسف الباب بباب المزينين. والحقيقه اللي هيروح برضه لجامع الازهر في هذه المنطقه ويشوف الواجهه دي هيشوف برضه الحس الجمالي ده عالي عند الراجل ده قوي عبد الرحمن كتخدع، مش عمل مجرد سور كده وخلاص، انما السور ده مزين ببعض النقوش المحفوره على الحجر وكانت ملونه فيها بعتقد ما زالت اثار الوان موجوده لغايه الوقت. نقف هنا ونشوفكم في الاسبوع القادم ان شاء الله.